تفسير الآية 10 من سورة الإنسان، يقول تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي ويقولون أيضا داخل عقولهم أو لهم: إننا نفعل الخير لطلب ثواب الله ولأننا نرجو رحمته، حيث نخاف منه لو خالفنا أخلاق الإسلام يوما عبوسا، أي عذاب يوم عبوس أي شديد العبس أي الشر والضيق على المسيئين، لأنه تعبس فيه وجوههم أي تتكشر وتنقبض وتتغير ألوانها نحو السواد بسبب ذعرهم وذلتهم وإهانتهم وضيقهم وحزنهم وكآبتهم من فظاعة أهواله وعذاباته، وهو يوم قمطرير أي شديد في كل شيء.